اغتنموها يا أهل الإسلام، اغتنموها بالإكثار من ذكر الله عز وجل وبالعمل الصالح. ذكر الله الذي أعظمه في هذه الأيام وأجله تكبير الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل هلال ذي الحجة؟ نسأل الله أن يجعله علينا وعليكم يا أهل الإسلام هلال خير وبركة ورشد يا رب العالمين. هل هلال العشر التي أقسم الله بها إذ قال والفجر وليال عشر؟ هل هلال العشر التي قال الله فيها يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ هل هلال العشر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ولا يرجى من ذلك بشيء. اغتنموها يا أهل الإسلام، اغتنموها بالإكثار من ذكر الله عز وجل وبالعمل الصالح. ذكر الله الذي أعظمه في هذه الأيام وأجله تكبير الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكذا التهليل لا إله إلا الله، كبروا الله واذكروه واحمدوه في هذه الأيام، فهذه مواطن لذلك. المحروم من حرم الأجر والثواب.